Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Salafis. Dunto ko jangande tajwid surat Ad-Duha. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل منتدى السلف ندو دي الف لام جدو دي دينون كو من حروف الشمسيه جاء لكات الشمسيه كو لام كو ناديتدو اف امج والض لام كو ناديتدو دونك ضو والليل لام كو ناديتدو ك la mudimbo ma wadda'aka wadda'aka rabbuka wa ma qala akara sembina ra wa ma qala qala sembina qafun sewna lamun wa ma qala tawdi qafun kajado huruf al-istila kal fi maunite den jedidi لامون كمن حروف المستفلة كيف حيفين تأذن وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة سنبنا رام وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير خير إذن ديدو كالفوقو مون انتهى وني سنبنا راهم راجلين دين وراه المفتوحة راه دون فتح راه دون ضمتين تنوين فو خير لك دين عندي أدوك إن كد خير لك كجاد إدغام بغير غنة مثال لاموني إن جنجين مو ثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء في اللام مثال لاموني وندد تنوين وللآخرة خير لك من الأولى من الأولى أو أودو ال واو أردون واو حمزة أودو أولى كما دو بدلني منتدى السلف مد البدل ولسوف يعطي يعطي يعطي ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى ولسوف يعطيك ونعطيك كسر قبل الياء كو حرف مد ولين ربك فترضى فترضى سنبنا ضوديهم ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يجد ألم يجدك عفوا نجيما ولسكون بل كدال ألم يجدك يجدك ألم يجدك يتيما فآوى منتدى السلف يتيما ف أودو كو إخفاو الحقيقي مثال تنوين مكوني وندو دفاو فآوى كبد بدل أثلو أأوى وأبدلت الحمزة حمزة الثانية الساكنة ألفا من جنس حركة ما قبلها فآوى عندك حمزة أأوى كو حمزتين أولى مفتوحة وثانية ساكنة كو حمزة جئري ونودو أرنون كو فتا ودي دمو ودي سكونو handa kadi be yetti hamza din mo be watti mo be watti mo alif ko podire hamza maftuha on le tawde haraka poda ta dun sona alif haraka ni maftu haraka haraka fata poda ta dun sona alif fa wa on kanyun kadi ko ألف ساكنة وألف دو كان ينكدي ساكنة مفتوحة ما قبلها وحرف مد ولين أما آم وآ أنكو مد بدل دي دو فوق حركتين ونكو بودتي ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى أدرك مد اللازم تلمي المثقل مد اللازم الكلمي المثقل أدرك قدرت ست حركات عند جميع القراء بل بإجماع القراء فهدى فهدى أدرك حرف مدني ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى عائلا ودو كمد الواجب مد الواجب عائلا فأغنى مد الواجب سلتا من دينه قاية أربعة حركات بل بودي فاندو ديكو بو ديتيكم كو حركاني بو دي جوي سحف سكت فأما اليتيم فلا تقهر فأما كو كو مد ودو كو ميم وندو كو حرف غنة ميم المشددة كو حرف غنة ونينجتي امبر حركتين أما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر قافهم من حروف القلقلة وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر سائل أمددوك مدك لي واجبني مد ودي دو ودو بودتك كبير فاندو دي حركانيك حفص نو بوجي وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك أما ميم المشددة دوكو حرف غنى ممال حركة دي وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هاري دون جنتي أو راديو من منتدى السلف منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلف يو الله أن نفر إن فجزاكم الله خيرا